السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا بارك الله فيك. وفيكم بارك الله فيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني هل هناك فرق بين الأديان المعدودات والأديان المعدودات؟ نعم، هناك فارق بينهما. فالأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاث، 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة، والله أعلم. السؤال الثاني شيخنا، يعني هل يجوز أن أنوي السنة الراتبة مع سنة غير راتبة؟ يعني أنا مثلا أردت سنة العشاء و يعني قبل سنة العشاء وقيام الليل، لكن لم يتأتي الوقت، هل هذا جيد؟ لا، إما سنة العشاء وإما قيام الليل. هل يجوز أن أصلي ركعتين أربع ركعات؟ لا يجوز. نعم، حياكم حبيبي، مع السلامة. هل يجوز إخراج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلي قضاء بمعنى بهداء، هل يجوز استقطاع الناس من التركة؟ يجوز لحديث الرسول بين الله حق أن يقضى. طيب، السؤال الثاني قبل ذلك، يجوز صيام أيام التشريق ولا لا تجوز؟ لا، لا، أيام التشريق أيام وقت المناسب وذكر الله، إلا فقط في حالة إذا كنت حاجا ولم تجد ثمن دم التمتع، ولم تجد دم التمتع. أما لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة درجات، أما غير ذلك فلا. السؤال الثالث والأخير، يفرض الصيام طوال العام على العيدين وأيام التشريق لا فرصة للآخر. أنا جاء بأيدي. ماذا قلت؟ واحد يفرض الصيام يوميا طول العام على خمس أيام اللي هو العيدين وأيام التشريق. أيوه. يعطي نعم فرصة للآخر. ليس يستعد لرسول محمد. أنا واحد مصلح صيام النبي، قلت أنا أصوم يوم ونفطر يوم. لا صلى من صلى الأبد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يسلمك. أنا أسأل حضرتك عن الولاد شأنها واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حضرتك في حد حضرتك كان في حد معلم شقة. ايه. وبعد ذلك يا مهندس الشقة. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا كنت أتحدث عن كل الملوك كانوا واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله فيك. كان في شخص مأجر الشقة. الشخص. وبعد مأجر الشقة وبعد. تمام، الشخص اللي مأجر الشقة دوت بقى له شهرين ما بيجيش الشقة. أصحاب الشقة عايز يجي واحد مثلا شاهد ويفتح الشقة دي ويستمتعوا بيها. هو بيدفع إيجار ولا لا؟ بيدفع إيجار ولا لا يدفعها؟ لا ما بيدفعش. أيوه من حقيقة. أيوه ما هو اتهموا بالسرقة الآن، أظن يفعلوها في وجود الشرطة أفضل. دفع من الغوائل. يعني ما ينفعش يجيب شهود ويدفع الشقة كده؟ الغوائل لا، مش يعملوا شيء، يبلغوا الشرطة. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الكنيسة بيقول ان الله ثلاثة بواسطة ربهم الى ان يكون ثلاثة ومثل ثلاثة الشمس لها كفر وضوء وحرارة. يعني عفوا عفوا يعني اذا كانت الالهة ثلاثة بل اذا كان الالهة اثنان واله اراد ان يكرم شخصا والاخر ان يريد ان يهينه او من الذي سنفعل؟ اله اراد ان يميتك والاخر اراد ان يحييك امر من سينفذ؟ من كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. سبحان الله يا رب العرش عما يصفون. اذا متسني الدور ادعو من؟ ادعو من منهما اذا كان الهان؟ سيدنا ابراهيم دعا من؟ سنة هذه الوقت التي اسلمت الخليل ابراهيم لما القي في النار دعا من؟ اذا مرضنا من يشفيك؟ الانبياء الذين قبل عيسى عليهم السلام كانوا يعبدون من؟ هل موسى كان يعبد عيسى عليه السلام؟ طيب الحمد لله. نبشرها بخير اذا وحدت الله. نحن لا ندعوها لابائنا ولا لاجدادنا. نحن وهي عبيد الله واماء الله. هي امه الله ونحن عبيد لله. سبحانه وعيسى عليه السلام عبد من عباد الله الصالحين. طيب آدم عليه السلام ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أليس كذلك؟ آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم. عيسى عليه السلام خلق من أم لكن آدم خلق من غير أب ولا أم. وقد قال تعالى في شأن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذا كان أحد سواء بالإذن آدم أولى بالعبادة من عيسى بدون هؤلاء عبيد من الله يا أخي الله يستر عليك. هذا شكل يا أخي بسم الله بالله والرأس فقط وإلا خلاص الحمد لله ما كان على عبد الرسول اللي يسلم يده بالأزهر يذهب للنم اللي يسلم خلاص يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول لكن أعملوا حتى تمشي في الحياة الدنيا بسم الله من هذا الباب فقط وإلا وأنا يعني صحة بالزواج إذا جاء الكفر الذي يكافرها وقال هو القصص دي في على الهواء يعني نقول لك إذا جاء الكفر قد تكون أنت لست بكفر لها قد تكون لست بكفر لها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. ليا شخص وين يعني رقم مثلا 2 مثلا. اشتكيته بالإصرار اللي لقيته بخمسة برقم 5 بالإصرار دلوقتي رقم بالمحكمة والقضاء. فالقاضي استدعاني إن أنا أحلف اليمين قدامه إن أنا ليا الخمسة اليوم أو يعني كده أنا ماليش رقم ده. أنت بين مفسدتين الآن. المفسدة الأولى بلاء مالك. والمفسدة الثانية اليمين الكاذبة. فهي مفسدتان. إذا لم تحلف باع مالك وإذا حلفت كذبت. فإحنا في الشريعة شيء اسمه اختيار أخف المفسدتين. يعني كل مبلغ خفيف أو كل رأس مالك يشكل جزء من رأس مالك فلن أعرض نفسي لليمين الكاذبة. ما تحمل. لكن إذا كان المال ضيعه سيدمرك نهائيا ويضيع أولادك وأهل بيتك فسنقدر المفاسد والمصالح ونعمل صالحا ونستغفر فما المسألة تبيع المفاسد والمصالح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمت الشيخ. أتفضل. ربنا يبارك في عمرك. ما فيك وفي عمرك أيضا. يا رب العالمين. الشريط الأضحية اللي عفيتها الشيخ شخصنا تتبقى على نفس الشروط الأضحية ليس في المسألة نص خاص. فرق القياسيون يقيسون الأضحية على العقيقة وغيرهم يقول ما ذكر النبي شيئا في العقيقة. السلام عليكم. جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جات أمريكا وياكم في شيخ سجلاء اشتركوا في بلدنا في وحي الحمد لله. ممكن الواحد يكون يفتح وزارة القرآن أيضا تبديل العالمية الخيرية وضعف المحية وتكتب منها التقريب ويبقى يقول منها أنه يجب منها أكثر من محية وتعطيها قبل الزبح ولا بعد الزبح. هو خدمنا مثلا 15 حبيب السؤال محدد تعطيك الأباحي حية أو مذبوح؟ لا حد يحل هو يجب الجبن ما يذبح أحيانا. طيب المشكلة طيب؟ المشكلة إن هو أنا كده فيه أنتوا متبرعين تبرعوا في هذه الضحية من قبل. أيوه متبرعين تبرعوا في هذه الضحية من قبل. نعم. على كل حال أنا الآن إذا اشتريت بمال خاص هم يفهمون عليك فريضة فيها ولا لا بعد أن تشتريها؟ لا. لا راح أطير الشيخ البقرة عند غيرين ماشي ألف عندهم بعشرة ألف يبيعون لي؟ لا بس يعني بالنسبة معهم بيكون معهم وقت من جمعية شرعية وما بيعطش أكثر من تفاصيل. لا يفعل الأول أفضل لكن تعزيل الفقراء. نعم الله يسلمك. السلام عليكم. لا البخاري يشترط المعاصرة مع النقيب عفوا. إيه يشترط معاصرة مع النقيب؟ لا. بعض الناس على مكتبة يمشي فيه هذا الشخص. هذه استقراء موجود بالاستقراء. استقراء أنه على شكله وفقيه. هذا كلام علماء الأولين كلهم. البخاري يختلف المعاصرة مع النقي ومسلم يقتصر على نعم تفضل يختلف عليه يعجم عليه من المدينة الله أعلم. السلام عليكم. تفضل من أحمد خير من نسعه لي ما السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. كيف حالك يا مشيخ؟ الحمد لله. سؤالي الله بس يا مشيخ. سؤال. سؤال أول يا شيخ أنا دلوقتي هل يجوز إن أنا أعمل شغل يعني أنا شغال في مجال مثلا إن أنا أعمل شغل أبشر سيلفي. نعم. فبيجيلي في مجال شغل كتير يعني مش كتير يعني واخدين أرض رعاية بس الرزق دخل ولاد للبيت. فأنا كده شاركت الاسم والغير ولا أنا مجال شغل من الأول؟ نحن نعمل سؤال مطلق. لو أنا أعمل في الطاقة الشمسية سؤال مطلق بعيد عن أي شيء وجاءني كفار لأعمل لهم طاقة شمسية تمام يعني يا لازم مش عارف سنة يعني لو أنت تعمل مقاول وجاءك واحد كافة قلب منه بيت يجوز ولا يجوز؟ يجوز تبديل بيت. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صح انشط تتنين مجمك الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم انت حضرتك عايز اسأل عن النحية واجبة ان كنت رجلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس شربه في اللحم طبعا ليس النساء لحم شراب وما أتاكم الرسول فقل به من يطعن فانته إلا إذا كنت عسكري يجبرونك على حلق اللحية فقل من القصة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. في سؤال في رؤية رؤية العظمية والبعضية مقصيرة حسن وقال أنا إذا تعطينا إذا عرفنا نعم سؤال هو هل يرون مقصيرة مقصيرة مقصيرة في شهر في رمضان شهر يا أخي الله يسلمك. نحن نقول إجمالا أننا سنرى ربنا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. أنكم سحاب. الأشاعرة ضبلة لا تلتفت إليهم. شلون هذا الدلال وهذا الزير؟ بارك الله فيك. سحاب. أشاعرة منه. أنت تقرأ كلام القحطاني في المنيات عن هؤلاء الأشاعرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. والله حضرتك عاوز مثلا عن حكم التعامل مع شركات النصب والاحتيال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. كنت الولد فتوى للدباز أن يجوز للقمر أن يكون لك حقيقة. ويجوز لك أن تكلم امرأة أجنبية في العاصف بالمعروف، أليس كذلك؟ على عيسى أكدنا طالما كانت الحدود. الكلام في الحدود حسنت بالأدب وعلى قدر حاجة حسنت. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أعطيها للفقراء وريح نفسك. لا تدخل يعني في الأنساب شيء فيه دخل. لا من بأس لا بأس من الفقراء الذين لا تبرك بهم قرار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ولادة؟ الحمد لله. وحالك يا رب أصلح الله. عليك أن تصلي الصلوات الفوائت لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. السلام عليكم. تجاوز الحدود، استغفر الله من تجاوزه للحدود وانصرف عنها. ابتعد. السلام عليكم. اتقوا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هل تنادى به المرض حتى مات أو شفي زمنا يستطيع القضاء ولم يقضي؟ لا ليس عليك ولا علي شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام. لابد كفرت اليمين عني بعد الحاجه دي، لو كفرتش عني اليمين مش هعمل الحاجه دي. ده يجوز وهو عمل، هي ممكن تكون يجوز، لكنه ليس برجل كريم، برجل يعني تعرف الكلمه التي يقولها المصريون يعني لا احب ان اتكلم بها، ليس برجل كريم، يعني يجوز لامراته ان تكفر اليمين عنه، يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. فإذا كان الشيخ متعرفة على الإحصان الزائد تحت الحاجب للنساء، هل يجب حلال أم حرام؟ تحت الحاجب؟ تحت الحاجب ما بعد أن الحاجب يجوز، لكن تحت الحاجب يعني في مش عارف تحت الحاجب فين؟ على العموم ما بين ليس من الحاجب لا بأس. السلام عليكم. هل لو انا كنت بالنصراني انت اخي انت اخي من باب المجامله؟ ماذا تقصد بالاخوه؟ الاخوه الايمانيه ولا الاخوه في كما قال تعالى والى عاد اخاهم هودا؟ المعامله في اهل القريه. والى عاد اخاهم هودا مجامله يعني. بس انا اقول كلمه باي كلمه ثانيه لا تورث اشتباها. السلام عليكم. شكرا. الله يكرمك. أخت آلاء أشكرك على كلامك، لكن أنصحك يا أخت آلاء أن تغطي وجهك، ما يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك أنا دلوقتي فتحت كل سنة مع إخوة مشتركين في حي السلام. زمان بس الباء أضحي بدلا من بضحي، تقول الباء على الفعل مضارع غلط. أنا أضحي من شدة. يعني لو أنا حبيت إن أنا يعني أعمل ضحية ثانية في مكان ثاني أو في بلد ثانية وأقوم بصلاتها دلوقتي. شيء طيب. شيء طيب. هو متوفي لا بأس. يعني أنت تسأل عن تضحية للميت. نعم. بارك الله فيك. لازم في القلوة لسان يا أباء حتى لاحظ اشتباه من أخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بدأت في السؤال كنت بدأت في السؤال كنت بدأت في السؤال على الوجه المتيسر لك، الأمر فيه ساعة، على الوجه المتيسر لك. يعني لابد تقول على الوجه المتيسر لا تضيق على نفسك. عشيت بعد كل صلاة صلاة، عشيت بعد كل تجمع صلوات في يوم واحد للفوائد لا بأس. الأمر واسع في ساعة. تفضل. أهل الصلوات التي فاتتك بعد الاغتسال. بعد الاغتسال. اغتسل بعد كل الصلوات التي فاتتك بعد آخر نومة انتهى. وليمة الوقت واجبة أو لا؟ واجبة الوقت وليمة الوقت مستحبة مستحبة طبعا وما يجب أن تكون لحمة يعني ممكن يجبهم على أي حد لا يجب أن تكون لحمة ممكن سنة أولم على امرأة من نسائه كان أولم على زينب بنت جحش أولم عليها بشافي لكن ممكن لا ممكن تطعمهم تمرا تطعمهم فصول يلوي على خمس ساعتك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أفيك تفضل. أنا حضرتك عندي في المحطة ممكن اقول مثلا كانت لا لازم كمان يمكن اشعر الاخبار ولا الزيت العادي. لا الموضوع هو ما السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب ثبته في قلبي وصل به في الليل. السلام عليكم. ما الله فيك يا ابنتنا سهيلة. حضرت الله. السلام عليكم. السلام عليكم. من هذه يعني العشرة الأول من ذي الحجة. قالوا والجهاد في سبيل الله يا رسول الله طبعا والجهاد إلا أن يخرج أحدكم من نفسه وماله ثم لا يجعل ذلك بشيء. فالذي ورد من يعني العمل الصالح فيه الحديث قال يا رسول الله لا أغير صحيح العشرة الحجة بين ليلها أيضا بقوله والفجر وليالي العشر فأقسم الله بهذه الليالي أيضا فدل على فضيلة ليلها كذلك يعني الليالي والصيام إن شاء الله في الخير كله اجتهد بالله عليك اذكر الله في الطرق في بيت في العمل في كل مجالات لسانك بيت الله ارفع اسم الله فوق كل شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. بديت لك يا شيخ. تفضل. حضرتك لو انا في طريق عندي في القريه وانا معدي عليه. هل يجوز اقول السلام عليكم طريقهم المؤمنين هو مأسس مقبر يعني او حد ميت؟ لا بس. لا يتخلق لك دين إذا كان حدي أنك تلان الجناح مش حدي حتى ولا بيان مش دين تبار عادي يعني هذا شهر يعني كيف أننا أتمنى أن الناس تشرك بالله ما لم نازل به سلطان تغير عصر الطريق يعني حمام أن الناس تعظمه تعظيم يخرج بهم عن الاعتدال إلى الشركيات لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا محمود محمود عبد الوالد السلام عليكم. السلام عليكم. أنا جيتي من التحرير وحرمي من درجة السنة اسمها قبل العصر وشايل الحكة كبيرة طويلة شايل ما يقدم المستقى يعني لكن أنا أسمعت من الشخص المتدين المتدين المتدين المتدين أنا تقريبا مش قادر المنظر ده مش قادر حتى أنظر لي يعني فأجد أن أنا أولا جزاك الله كل خير على حبك لدينك على حرصك على أن يكون الزوج مستقيما على طاعة الله ورسوله نسأل الله أكثر من أمثالك ونثبتنا وإياك على الطاعة. لكن أنا حكيت شيئا من الوارد عن أهل العلم في هذا الصدر من ذلك أولا بينت أنه لم يثبت أن النبي أخذ من لحيته وأن حديث الترمذي أو غير الترمذي الذي فيه أن النبي كان يأخذ من تمحة عبداء لا ينصح عن رسول الله أن ابن عمر وبعض الصحابة كانوا يقبضون على اللحية ويأخذون ما زاد على القبضة صح ذلك عن ابن عمر وعن أبي هريرة. وجاوز بعض العلماء كما نقل عنه الطبري أو النووي أخذ الشاذ المتطاير يعني الشعر النازل وفي عبد طلع معكسه ما نعرف نزلها ممكن نقصها لا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. فلقد هدت الشرك سلام ما بدلك وقع ما بلقى من قبل طبعا لو كان من الشرك من الشرك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله سلم الجزء خير كلام ما قلنا ودلنا المثل الذي استخلاق لعملات أكتوب مين بس؟ هي وديت صعب يعني فاليوم أنا أصدق مردات يعني بحب الجزء وبحب اللي حتى أنا وديت برضو أنا بحب الجزء فاليوم أنا بحب فبدأت إيه؟ لا يعني بدأت أضع مبطل من فاشو اليوم عشان خطر يعني عشان خطر قوية عشان خطر عيشة لا تقوية تعيش وتكمل وكده مش عشان خطر حق يعني لا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف يعني أنا العموم الأدب مطلوب في معالجة الأمر. إذا رأيت النوم أول مرة تكتب نوم في حاجة أنا شفت الموضوع هو حتى عايزين نقطع كده. لا كويس بس من. أنا شوية. الله يكرمك. فبعدين أنا دخلت وبعدين بقى يعني بدأت لا يعني أذاعة أنا ما حصلش مني حاجة كتير. المهم يعني إن صوتي بيرتفع على الوالدين نهيا عن المنكر. ربكم يعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صادقين فإنه كان الله بالغفور. جزاك الله خيرا على نيتك الحسنة للإصلاح. ممكن أن أثبت على الحق وبين الحق من الأدب أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتني. ما جزاك الله مثله. هناك فتن أنت رأيتها أو ليس هناك فتن؟ لا مفيش فتن إذا مفيش فتن من يسألتمون من رأى فتن من رأى يبنى لم تكن هناك فتن صدر وقبل حكم الأرض اللي يوضع الولد على حياته على كل حياته بقصد الإدراك أو بقصد الإصلاح أنا أسألك هو يقسم من أجل الفرد متكبر جبار سيظلم البنات ويأكل حقوقهن أو ما يريد أن يارد الله أعلم في النهاية قسم الترك جائرا أو قسم بالشريعة بالشريعة يعني تتسأل عن عائد البنت تستوي مع الرجل يعني واللي بالضبط مش هذا قولان للعلماء في الهبات الكبيرة في الإمام أحمد رحمه الله وغيره يرون أن بالذات المثل حظ الإتريك أما الهبات يعني بين ذلك مسألة خلافية بين العلماء فالجمهور يقولون في توزيع الهبات للذكر للذكر كالأنثى الهبات الدنيوية الإمام أحمد ينفصل عنهم ويقول للذكر المتحضر الأنثيين فريدنا أن الحقيقة في تفصيل شوية إذا كانت الهبات صغيرة يعني أعطي الولد 100 جنيه أعطي البنت 100 جنيه أعطي الولد 1000 أعطي البنت 1000 لكن لو أعطي الولد شقة البنت نصف شقة في هذه الحالة إنها ستقوم مقام الميراث وستفتح بابا للناس في الهروب من التوريث الشرعي. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفع لصلاة يكبرنا ويكبرنا بارك الله فيه جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسال على درجه الزواج من الحاجه حروف الحاجه نعم سنه ولا ايه؟ لا انا بعت الصوت كده من نفس العادي سالي حياتي تقول لك من نفس سالي كل كل بس انت في الشارع نفس النت بارك الله فيك النت عارف النت الشارع ايوه تحت الحاجب لا بأس ماشي بس مش من الحاجب ليس من الحاجب من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. هل في دليل يا شيخنا على صوم التسع ايام من الحجه؟ قال لي الصوم بصفة عامة عمل بر أو تنازع في ذلك. تمام ما فيش دليل يخصص الصوم التسع. لا أنا أسألك سؤالا، الصوم عمل بر أم لا؟ عمل بر. عمل بر. الأشهر الحرم يتحب فيها عمل البر والإكثار منها أم لا؟ طيب أفضل أعمال البر تأتين بالكفر إيه؟ ذكر الله. ذكر الله. وأي عمل صالح ثاني؟ يكون نفوك متعدين اذبح مع فلوس اذبح وأطعم. تمام تمام. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ردت علي السلام أولا، أنا بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا يحصل منها وردوها. مش انت اللي زلق اللي شتمت امك عشان مرات اخوكي ماشي ايوه ايوه انت اللي شتمت امك انا اسال فيهم الله يرضى عليكي وانكري انا عايزه ان انا عملت الامومه يعني انا ما اعرف ايه اللي مشيت فيه انا ما اعرفش ايه اللي انت عملتيه عشان تجي اجمالا انكري منكر بادب انا لو انا ممكن يرجع تاني اللهم امين في الفردوس والسامعين والسامعات يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. هل جمال من لجل آدم ويتفيت عليهم الصراط والسلام إلى وقتنا الآن يشعرون بعشر ألف سنة مروا عليهم؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. الفتية أصحاب الكهف لما أخذهم الله سبحانه وتعالى قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا فبعث أحدكم بورقكم هذه إلى ربكم. قالوا ربكم أعلم مما لبثتم فما يعلمون لك السنة. كما أنا أعلم يعني عن السيحة أو لا هذا موضح مع دواء الوقت لا أستطيع أن أقرك ولا أستطيع أن أوافقك لا تقل معلومة الوقت الله يعلمها الله يعلم وقت حياة البرزة. السؤال الثاني متوقف على ذلك بس أنت لا يحدث على ما يفعلك لا يحدث على ما يفعلك. رسول وصى عبد الله بن عباس ابن عمه يا غلام احرص على ما يفعلك فأرجوك احرص على ما يفعلك. طيب الشباب الثانية تسمع الشباب الثانية عارف زيارتي للقبر في وقت الناس وضعاني دولتي مثلا أمام القبر هل يشعر بي هل يارد لم يارد لم يارد يعني أنا في شعور ما لحي تحكي يا أنا وأنا انا انت بمسيح من في القبور انا انت بمسيح من في القبور انك لا تسمع انت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني انا عارفك الاستمرار يا شيخنا في منابات كثيرة وانا عارف الاستمرار في منابات كثيرة فرأيتوا رأيت كثير منابها وعرفت القرارات في الشارع يعني رأيت كثير منابها وبشرت كثيرة في الشارع والله يبارك فيك أجمعنا وياك الفردوس أشكرك أشكرك حمد الله لله وكلمة شكرا سعزمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أولا أسألك الدعاء. الله يوفقنا وإياك. جزء أعلى الصغير وقبل من ذلك درس مع زوجتي. قلت لها أعطني بك تأتي أعطني علي الطلاب لا حليت أطلق كل وقت للأسف لما جئت هنا رغم أنها قد تصير بك أن الحمد لله الحمد لله يعني من أحد يعني من أحد الحمد لله حصل حالي مما أراد الله أمرا وإن أبيت أراد الله يرزقك بولد وأنت ترفض إنه بس السؤال كفر عن يمينك ماذا تطلق المرأة ما أذنبت ما أذنبت إذا أنت مت ولا تسالح يده لك الله يوفقنا وياك أطعمات المساكين أنا عجزت سلطة ثلاثة أيام ما تبقى من السعودية ما أكلت الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية هذا سؤال أقوى عن من يعني من يعذب في القبر هل هذا يحسب من عذاب الآخرة؟ يعني هل عذاب القبر يحسب من عذاب الآخرة؟ الله أعلم الله أعلم نرجو الله أن يعافينا وإياك من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة ومن عذاب الدنيا. اللهم آمين. ما لا يثبت لا لا لا فيه ضعف فيه ضعف فيه ضعف نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمذيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المخلص من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه وحج ياتي شتم هذا ضرب هذا سفك دم هذا أكل مال هذا فوق هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن كانت حسناته تقضى من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار بارك الله فيك. والله يعني إذا تريد بالله أن أطعمكم فلا تبوا علينا سبيلا كل الله أكبر عليك مني الله أكبر عليك منك علي. كلمة لك يكلمون الله يبارك فيك الله يسلمك نعم يغلب الهداية لكن لا يخاف من الله شكرا نشكر الوقت نبيا جزاها الله كل خير ما بارك فيها وثبتها الله على الخير وضع شيئا جزاك الله خيرا ثبتنا الله إياك بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال كذا وصلت إن شاء الله يا شيخ. تفضل. أنا كنت شغال وأخترت الشغل فكنت عايز أحمد أبو شغل إن شاء الله وأنا كان عنده خير. تحمد عفوا سؤالك. أنا كنت بالشغل وأخترت الشغل وتميت عشان أحمد دلوقتي فبقى أفتح. لا خلاص اسكت أنت ستضحي إن شاء الله. أنت ستضحي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى الله يزيدك توفيقا ويتقبل منا من خلاص لا تحت. إن حلفت لا إثم عليك لكن الأفضل أنا. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. الحمد لله أنا يبارك فيك. هل ممكن أن أنا أعطي أخذ دولة مطلوبة بجواب قائد الشباب؟ إذا كنت لزاما أعطاه لشخص آخر بعيد عنك سلم هذا حتى لا ترجع إليك وجهه. الله ينور عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله أن يبارك لك في عمرك وصحتك. ولك بمثل السامعين والسامعات. أشهد أن يجوز العاقل أن يكون محرم في السفر هي زوجته لكن نحب أن يكون البناء معلنا أما كمحرم وزوج. أنا يجب البناء لكن أنا أقول أنه يكون محرم. هو محرم خلاص بمجرد الأرض أصبح محرما لكن زوج أصبح زوجا لكن يعني لا نحب أن يخلو بها إلا عند البناء المعلن. هذا نعم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته ورحمة الله وبركاته. وإياك يا أخي. وهذه أسئلة من الله كيف يمكن أن يكون الإخلاص الذي يستعمل نفسه على كل عديد. الله يبارك فيك. هل في بني مثلا يشبه أن السيئات تقع في هذه الآيات وهذه دار الحسنات؟ عندنا قواعد عامة أن الزر إذا تضعفت السيئات أيضا معظم أمرها أذكرت أمثلة على ذلك. تعلمين أن ربنا جعل الصلاة أو أن النبي عليه السلام أخبرنا أن الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة. في ذات الوقت كانت على من يرتي بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم. تعلمين أن الله قال لنساء النبي من يقنط من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين. وقال لهم أيضا من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. تعلمين أن صلاة العصر صلاة الوتر لها فضيلة لها فضيلة من صلاة البردين دخل الجنة ومع فضيلتها قال سبحانه وتعالى عليه السلام من طرف صلاة الله حدث عمله. تعلمين أن الأشهر الحرم لها فضيلة قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم والنبي قد شن من الحرم وأفطر. وأيضا لها حرمة فإن النبي سأل يوم النحر أي يوم هذا ستظنن أن يسميه بغير اسمه قال أليس اليوم النحر؟ قال بلى يا رسول الله. قال أي ولد هذا؟ قال ستظن الناس أنه بغير اسم. قال أليس أي شهر هذا عفوا؟ قال أليس بالشهر الحرام؟ وكذلك أي بلدة هذه ستظن الناس سيسميها بغير اسم؟ قال ليست البلدة. ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يوميكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه ألا هذا الله؟ اللهم فشل. الألاف تقولون أن هناك ما يثبت ذلك؟ أنا ذكرت لك أدلة أن الأشهر انتهاك الأشهر الحرم الله قال فلا تظلموا فينا أنفسكم فأنت خالفت أمر الله والمخالف أمر الله يعاقب لكن ليس هناك ما يفيد بالتغيير. جزاكم الله خيرا. الله يوفقنا وإياك ودعنا وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيك دكتور هنادي. تفضل. بارك الله فيك ان شاء الله. وفيك. عندي سؤال تتضح لي ليس مرادات بعض المسيح. هاي. يريد ان يخرج فيديو اجل اصحى سقيمة. يعني هو مريض مرضى مزمنا ويريد ان يخرج فدية هل يخرجها نفس قيمتها مالا؟ اصلا ليس عندي دليل ملزم له بالكفارة، لكن ان احب ان يمضي على اثر انس بن مالك رضي الله عنه انه كان لما اسلم يفطر وطن مكان كل يوم مسكينة فيفطر وطن مكان كل يوم مسكينة. وطن كل يوم مسكينة ممكن يكلل اطعام نفس المسكينة ممكن، لأن لم يقل كما ليس هناك نص في قول الله تعالى اطعام مسكينة مسكينة. شكرا وإياك الله يفطر علينا وليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ان رفع عن من لا يقيم معه جاي به، اما ان اشرك في الاضحيه اي احد يقول من فرق بين هذا الامر. انت صحيح ولا انا مش فاهم، انت تساليني ولا تعلميني؟ ما انا فاهم، ما سؤالك المحدد؟ ما سؤالك بين الاشراك في اجر النيه والاكساء، يعني كيف نفرق بينهم؟ والله أفهم مش عارف، إلا أنني عرفت أن الأضحية عن الرجل أهل بيت، التعميم هذا عن من لم يضحي بأمتي لا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا أولا نحمد الله لأن تعليقات الإخوة كثيرة جدا في الثناء على الله وفي ذكر الحمد لله ان انا الاسلام بخير من يذكرون الله. انصحك اولا قبل السؤال ان تجتهدي في رفع اسم الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله في البيت في الطريق في العمل في المطبخ في اي مكان. تفضلي سؤالك. نعم ثبت معنيا ان الخوارج الشيعه اللاهوت و قالوا انك رب النار، لما رأيت الامر امرا منكرا نزلت نار ودعوت قنبرة احرقهم علي. ابن عباس لما بلغته المسألة قال لو كنت انا ما فعلت ذلك انما لقتلتهم فقط، لان النبي قال لي اعوذ بالنار الا رب النار. اي حاجة من النار ممكن تجيب بذرة موتها اذا كانت مؤذية، إذا كانت مؤذية ممكن قتل غير النار. يعني مثلا أنت تصلي العشاء، هل يجوز لك أن تقرأي فيها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى آخره، أو لازم تقرأي من أول السور؟ هذا سؤالك يعني ولا لا؟ لا لا لا لا في داعي هو بس بيقول اللي قال كلام زي كده، لكن ربي قال او النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرا بفتحه الكتاب وما تيسر معك من القران. النبي قال بفتحه الكتاب وما تيسر معك من القران، والنبي عليه السلام قرا في ركعه الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا وانزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الاصداق أمرت يا موسى وعيسى وقال قل يعني تكذب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الأمر واسع في ساعة. بتتعرفيش في الاتصال ولا لا؟ أما كل ربا يعني واحد ممكن يأتي الآن الذي يصنع في بعض الفضائيات يقول مثلا سأخرج 20 واحد عمره ولكن يجعل الاتصال الدقيقة بعشرة جنيه فيتصل به 100,000 شخص فيجمع له مثلا مليون جنيه ويخرج 10 عمره دخلنا في الميسر يعني لا يجوز حتى لو وصلت إلى أبدي. والله يا أختي أنا لا أحب ذلك أبدا تاجي. السلام عليكم. سلام. أفهم أي سؤالك؟ ما السبب الحمد لله على ذلك؟ ما السبب الحمد لله على ذلك؟ هل زمن؟ هل زمن في التوزيع؟ ينبهونا ينبهونا لا لا ينبهونا ينبهونا بارك الله فيك ممكن إن شاء الله يا طال عليك حلم حلو جدا حلم حلو جدا حلم من حلم جدا كم فعل السمك السارة ماذا أن تقولها من حلم حلو جدا السلام عليكم بهذا القدر أستجي سيدة الله نجمعنا وياكم في الفردوس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم ابدا بالقران والسنه السلام عليكم بهذا القدر استاذي سعدني الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس ما نعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيقا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.